اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نستودعك ونستحفظك هذا البلد المبارك، اللهم احفظه بحفظك واكلأه بكلاءتك، اللهم رد عنه كيد الكائدين وشر الماكرين وحسد الحاسدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا أمننا وإيماننا وعقيدتنا وأخلاقنا ومقدساتنا وولاة أمرنا وعلماءنا ورجالنا ونساءنا. اللهم احفظ هذا البلد منارة للإسلام والتوحيد والسنة، اللهم وارفع به راية الإسلام يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وولي عهده يا رب العالمين، وفقهما بتوفيقك، وأيدهما بتأييدك، وهيئ لهما البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهما على الخير وتعينهما عليه وتذكرهما به يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.